فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الأفضل أن أصلي في الجامع المجاور لبيتي، أم أنني أذهب إلى جامع توجد به جنائز كثيرة وحضور كثير في يوم الجمعة؟ لا، صل في الجامع الذي عند بيتك، لئلا يظن الناس بالإمام، إمام المسجد اللي عند بيتك، أنه لا يصلح، صل معه. والجنائز ما هو لازم تروح لها. نعم.